الحمد لله أعظم للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 25 من شهر جماد الآخرة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا في كلام هذا الإمام الكبير الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، عقيدة أهل السنة والجماعة. قد سبق كلامه رحمه الله تعالى في بعض أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، ثم بين بعد ذلك مسمى أهل هذا الدين، فقال: إنا نسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين. وبينا ما في هذا المعنى أو هذا القول منه رحمه الله تعالى، والأدلة التي استدل بها أهل العلم في تقرير هذه المسألة، وهي مسمى أهل الدين ماذا يسمون. وقلنا إن أهل الإسلام ينقسمون أو يقسمهم أهل العلم إلى ثلاثة مراتب بناء على حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فهم مسلمون، وهذا أدنى المراتب، وهي المرتبة التي يستحقها كل من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يدخل في هذه المجموعة وهذا المسمى وتحت هذا الحكم. فهذه المرتبة الأولى. والمرتبة الثانية المؤمنون، وهذه مرتبة أعلى من المرتبة الأولى وأرفع وأعلى شروطا. وقلنا إن الإيمان لفظ قد وعد الله تبارك وتعالى عليه الجنة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا الوعد لم يأتي على لفظ الإسلام. وقلنا إن المرتبة الثالثة من مراتب أهل الإيمان هي الإحسان، وهذه أعلى المراتب، وهي أن الإنسان يرتقي في عبادته لربه تبارك وتعالى حتى تكون عبادته على أحسن ما يكون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا شك أن كل واحد منا إذا ما حضر في قلبه هذا المعنى وتهيأ لمثل هذه الحالة، فإن حاله يتغير وعبادته تتغير، وأسلوبه ودعاؤه وخشوعه في عبادته تتغير. وكذلك لو أنه استمر على هذه الحال خارج صلاته واستصحب حضور استصحب رؤية الله تبارك وتعالى له ومعيته ومعية الله سبحانه وتعالى له، فإنه في الحقيقة سيتغير أسلوبه وطريقته وكلامه، وكلما ازداد هذا الشعور وهذا الإحساس وهذا الاستصحاب لهذه المعاني فإن ذلك مؤثر جدا في صلاته وعبادته وكلامه ودخوله وخروجه، لأنه سيحضر الله تبارك وتعالى في قلبه أو سيحضر الله تبارك وتعالى في قلبه رقيبا ومحاسبا ومعينا وسندا ومفوضا إليه الأمر جل وعلا، فإنه لا شك سيتغير. فهذه الحالة كما قلت هي أعلى حالات أهل الإسلام، وهي التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم بعد أن ولى جبريل عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم، يعلمكم أمور دينكم. فجبريل عليه الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه أن هذا هو الدين الذي سأل عنه جبريل عليه الصلاة والسلام. فإذا أهل الإسلام هم في الحقيقة ينقسمون إلى هذه المراتب الثلاث، كما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فهؤلاء كلهم سيدخلون الجنة، كلهم سيدخلون الجنة، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. ولكن كما لا يخفى من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمن يدخل الجنة ابتداء، وأن المحسن يدخل درجة أعلى من المؤمن ابتداء، وأما المسلم فهذا إذا سلم من الكبائر فإنه بإذن الله يدخل الجنة ابتداء، أما إذا كانت عنده كبائر فأمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه، كما جاء في النصوص الكثيرة، ومنها قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، بمعنى أن الواجب على المسلم أن يلتزم في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وفيما يتعلق بدين الله عز وجل كله، يجب أن يكون له حدود لا يتجاوزها، يجب أن يكون له حدود لا يتجاوزها، فلا يفتري على الله ولا يقول على الله تبارك وتعالى وفي دين الله بلا علم، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم وأن يتخرص في الله تبارك وتعالى بغير علم. لماذا؟ لأنه إن تكلم في الله بغير علم فإنه لا شك سيفتري على الله، سيفتري على الله، والله تبارك وتعالى ذم من يتكلم في الله بغير علم، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. فهذا الذي يجادل في الله بلا علم سيؤول أمره، نسأل الله العافية، إلى مثل هذه الحالة، وهو أنه سيضل وسيضل غيره في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا الباب ليس هذا الباب مغلق إلا من خلال الوحي، هذا باب مغلق إلا من خلال الوحي، فلا يجوز. بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل القول عليه بغير علم قرين الشرك، كما قال تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقرن الله تبارك وتعالى في هذه الآية القول عليه بغير علم بالشرك. لماذا؟ لأنه لن يتكلم متكلم في الله تبارك وتعالى بلا دليل من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متحدث بالباطل وهذا أمر قد حرمه الله تبارك وتعالى، واعتبر أن الكلام بغير علم فيه جل وعلا إنما هو من استدراج الشيطان، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فإذا الشيطان يستدرج الناس إلى أن يقولوا على الله تبارك وتعالى وفي الله وفي دين الله ما ليس لهم به علم، فإذا وقعوا في هذه الإشكالية فقد وقعوا في إشكال كبير وقول باطل. والله تبارك وتعالى حرم القول عليه بالباطل وحرم الجدال بالباطل ومنع من ذلك تبارك وتعالى حتى لا ينفتح على الناس باب من أبواب الشر قد لا يغلقونه. وجميع أهل الباطل في الحقيقة وجميع أهل الأديان الذين تكلموا في أديانهم وهم بلا علم أتاهم الباطل من أنهم قالوا في الله بلا علم فالله تبارك وتعالى حكى عن اليهود أنه قال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، وقالوا عن أنفسهم وقالوا إن الله غني إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. فهذا من القول الباطل الذي يقوله الناس على الله تبارك وتعالى، وهكذا سائر المتكلمين في الله تبارك وتعالى إذا لم يتكلم بعلم وبدين فإنه في الحقيقة إنما هو متخرص ومتكلم بالظن، والظن في هذا الباب لا يغني من الحق شيئا فلا يجوز لأحد مهما كان أن يتكلم في الله تبارك وتعالى إلا بناء على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ في دين الله. والإمام الطحاوي هنا رحمه الله تعالى قال ولا نماري في دين الله، يعني لا نجادل في دين الله. لماذا؟ لأن المراء هو الجدال، المراء هو الجدال، والجدال في الحقيقة أمر يحتاج أن نبين واقعه، لأن من الناس من يظن أن الجدال محرم قولا واحدا أو توجها واحدا أو عملا يعني مستقرا أن كل جدال محرم، والحقيقة أن الجدال منه ما هو محرم مذموم ومنه ما هو مأمور به، لأن الله تبارك وتعالى ماذا يقول؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فالله تبارك وتعالى أمر ماذا؟ بالجدال هنا في هذه الآيات. والله تبارك وتعالى كما سيأتي حرمت أيضا الجدال والكلام به بغير علم، يعني بأحوال وأمور، وأجازه بضوابط وأحوال بينها الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إذن الله تبارك وتعالى أمر بالجدال بالتي هي أحسن، لأن الجدال وجه أو طريق من طرق إقامة الحق وإظهار الحق ورد الباطل، والدعوة إليه ورد الباطل. ليس الجدال على كل حال مذموم، إنما يذم في أحوال ولكنه يمدح في أحوال. لماذا؟ لأنه من أساليب بيان الحق، والله تبارك وتعالى قال عن الإنسان وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني الإنسان في طبيعته وفي جبلته أنه مجادل، لا يقبل الحق مباشرة، إنما يجادل، فإذا تبين له وأراد الله تبارك وتعالى هدايته اهتدى، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق عائشة طرق علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، فقال علي رضي الله تعالى عنه إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أيقظنا أيقظنا. وهذا جواب صحيح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره جدلا، يقول علي رضي الله تعالى عنه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولي يضرب يده على فخذه ويقول على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذه في الحقيقة من المجادلة، وإن كانت إن شاء الله جدالا صالحا، لكن كما قلت الجدال بعضه حق وبعضه باطل، أما إذا كان في الحق فهذا مما أمر الله تبارك وتعالى فيه، ومما استخدمه الله تبارك وتعالى في كتابه، بل واستخدمه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إقامة الحق وإظهاره، وقرره أهل العلم. فالإمام أحمد رحمه الله سأله المروذي، يقول سأله إذا كان الرجل، هل ترى أن الرجل يشتغل بالصلاة والصوم والعبادة ويعتزل الناس، أو يدافع ويرد أهل الكلام وأهل الباطل؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله إذا هو صلى وصام واعتزل الناس فإنما ذلك له لنفسه، يعني هذا الأمر لنفسه، ولكن إذا تكلم مع الناس ودعا إليه ودعا إلى الحق فإن ذلك له وللناس، فإن ذلك له وللناس، وهذا أفضل، يعني أن الأمر الذي تدعو به الناس خير من أن تعتزل الناس وتكون فقط في صلاح نفسك، لأن هذا لو أن كل إنسان كان عمله هو أن فقط يصلح نفسه ويتجنب الناس لا ما ظهر الحق ولا رد على الباطل. وإذا نظرنا في كلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم سنجد أن الله تبارك وتعالى في مواطن كثيرة ذكر عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام جدال أهل الباطل، كما قال الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ما يقارب 10 آيات كلها يذكر جدال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه، جدال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام جادل قومه كما قال الله تبارك وتعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله تبارك وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه حاج قومه عليه الصلاة والسلام وجادلهم في مواطن كثيرة في القرآن يجادل أهل الباطل، وبهذا يظهر الحق ويتضح، بهذا يظهر الحق ويتضح. والله تبارك وتعالى ذكر عنه أنه لما قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات بيّن وأظهر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان يظهر حجة الله تبارك وتعالى بجداله أهل الباطل، بل إن الله تبارك وتعالى جادل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. المهم أن هذه النصوص كلها نستفيد منها أن الجدال بالحق جائز، بل إنه واجب كما يرى ذلك بعض أهل العلم ويقررونه، فإن مجادلة أهل الباطل لا بد منها لإظهار الحق. وقد مارس أهل الإسلام وأئمة المسلمين والصحابة رضوان الله تعالى عليهم جدال أهل الباطل كما في قصة ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع الخوارج، فإنه رضي الله تعالى عنه ذهب للخوارج يحاجهم ويجادلهم، والخوارج كما لا يخفى كانوا يكفرون علي رضي الله تعالى عنه، فلما جاءه ابن عباس قال: ما تنقمون من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تنقمون منه؟ فقالوا: ننقم عليه أنه حكم الرجال في دين الله، وأنه استباح دماء أصحاب الجمل ولم يسبي ولم يغنم، ومما نأخذه عليه أنه محى اسمه من إمرة المؤمنين. قال: هذا الذي عندكم في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم أنه حكم الرجال في دين الله، أوليس الله تبارك وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، أو يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فإذا الله تبارك وتعالى حكم الرجال، أو تحكيم الرجال في الدماء أهون ولا أعظم من تحكيم بين رجل وامرأة؟ فقالوا: لا، التحكيم في الدماء أعظم وأهم وأخطر. قال: إذن خرجت من هذه. قالوا: نعم خرجت. قال: أما قولكم إنه قاتل ولم يسبي، فإن في الذين كانوا يقاتلونه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأيكم يريد أن تكون عائشة مسبية عنده؟ فإما أن تقولوا إنه يعني يجوز لنا ذلك وتنكروا أنها أمكم، والله تبارك وتعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم. قال: خرجت من هذه. قالوا: نعم. قال: أما قولكم إنه محى اسمه من إمرة المؤمنين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته قريش يحاكمونه أو للصلح قال عليه الصلاة والسلام، وكان الكاتب علي، قال: اكتب هذا ما قاضى ما صالح عليه محمد رسول الله. قريش قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمحه واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريش. فأيهم أولى، أن يمحو أمير المؤمنين اسمه من الإمارة أو يمحو الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من الرسالة؟ قالوا: قال: خرجت من هذه. قال: نعم خرجت. يقولون: فعاد معه 20,000 منهم رجعوا عن مقالتهم. فهذا من آثار المجادلة بالحق والمجادلة لبيان الحق والدعوة إليه، وهذا كثير في الواقع يحدث أن يجادل أهل الحق أهل الباطل، والله تبارك وتعالى يقول: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم يعني كما يقول ابن عباس بالقرآن، والجهاد بالقرآن إنما يكون بالبيان والتوضيح والدعوة لكلام الله تبارك وتعالى. فإذا نخلص من هذا إلى أن الجدال بالحق والجدال في الدعوة إلى الحق جائز، بل إنه عند كثير من أهل العلم نصوا على وجوبه للقادر عليه، لأنه مما يظهر الله تبارك وتعالى به الحق كما قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، أو قوله تبارك وتعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. فالله تبارك وتعالى يجعل العاقبة لأهل الإسلام لأنهم أصحاب الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. هناك النوع الثاني من الجدال، وهو الجدال المذموم، وهو الجدال المذموم. وأول من جادل من؟ أول من جادل إبليس، هو الذي جادل الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم أخذ يجادل الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. فأول من جادل في الباطل إبليس، ورث جماعته وأتباعه والمستجيبين لدعوته، ورثهم نسأل الله العافية هذا الجدال. لهذا أهل العلم ذكروا من أنواع الجدال الباطل عدة أنواع، منها الجدال بلا علم، يعني أن تجادل في الله تبارك وتعالى بلا علم، وإنما تخرص، وهذا نسأل الله العافية حال كثير من المتعالمين، كثير من المتعالمين وكثير من أهل الباطل يجادلون في الله تبارك وتعالى بلا علم. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ويتبع كل شيطان مريد، يعني في جداله هذا لما كان بغير علم، لأنه إما العلم من الله عز وجل فيهتدي الإنسان، وإما من أهل الباطل نسأل الله العافية وعلى رأسهم إبليس والشيطان فيكون داعية للباطل. لهذا قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. والله تبارك وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فلا يجوز الجدال والحجاج بلا علم قولا واحدا، لأن الكلام عن الله عز وجل باب مغلق إلا من طريق الوحي. والنوع الثاني الجدال نصرة للباطل، الجدال نصرة للباطل، فهذا جدال محرم، لا يجوز لأحد أن يجادل بالباطل، وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن أهل الباطل. قال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ليدحضوا به الحق يعني ليحرفوا الناس عن الحق، أو ليضعفوا القول الحق، وهذا دأب أهل الباطل، هذا في الواقع دأب أهل الباطل، أنهم يحاولون أن يضعفوا الحق ويضعفوا سطوته ووضوحه ونوره وبيانه بجدالهم بالباطل. والأمر الثالث المجادلة بمعارضة القرآن ضرب بعضه ببعض، بمعنى أن أحدا يأخذ هذه الآية وآخر يقابله يحاول أن يبطل دلالتها، فهذا لا يجوز في الحقيقة، إنما لبيان الحق وإظهار القول الصحيح أو الاستدلال للقول الصحيح فلا بأس، لكن معارضة القرآن بعضهم ضرب بعضه ببعض هذا مما لا يجوز. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقوما من أصحابه أو مجموعة من أصحابه يختصمون في القدر، قال: فكأنما فقع حب الرمان في وجهه، يعني عليه الصلاة والسلام صار وجهه أحمر كأنما فقعت به بوجهه عليه الصلاة والسلام حب الرمان. وقال عليه الصلاة والسلام: من الغضب بهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ تضربون كتاب الله القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، بهذا هلكت الأمم قبلكم. وفي رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بهذا أمرتم أم بهذا بعثت إليكم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم في شيء مما هاهنا، انظروا إلى الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا إلى الذي نهيتم عنه فانتهوا. يعني انظروا ما تدركون من كلام الله وتفهمونه من الأوامر والنواهي فقفوا عند حدودها، والذي لا تعرفونه كلوا علمه إلى الله تبارك وتعالى، فإنك لن تحيط بعلم الله عز وجل ولن تحيط بمعاني كلام الله تبارك وتعالى، لكن ليس هناك مانع أن تبحث في كلام الله، فإن عندنا أهل التفسير رحمهم الله ما تركوا آية توقفوا فيها قالوا لا نعلم، إنما ذكروا ما يعلمون، ذكروا ما يعلمون ولا يتقولون على الله تبارك وتعالى. ولكن لا يجوز أن يضرب الإنسان القرآن بعضه ببعض، وإذا علم شيئا يقوله، وإذا لم يعلم يقول الله أعلم، وإذا لم يعلم يقول الله أعلم. ومرارا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حين يسأل أصحابه في بعض الأمور يقولون الله أعلم أو الله ورسوله أعلم، لا يجيبون حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبهم. ومن الجدال بالباطل أيضا من أنواعه اتباع المتشابه من القرآن، اتباع المتشابه من القرآن وتقديمه على المحكم، وتقديمه على المحكم، فهذا لا يجوز. وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات قال: فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. يعني إذا رأيت الذي يتبع المتشابه فهذا الذي عن الله عز وجل فاحذره. والذين يتبعون المتشابه كل أهل الباطل يتبعون المتشابه في الواقع. فنجد مثلا أن الخوارج جاءوا على آيات من القرآن نزلت في الكفار فنزلوها على أهل الإسلام، نزلوها على أهل الإسلام وتركوا النصوص الصريحة التي تثبت إسلامهم. وكذلك أهل التعطيل جاءوا على نصوص تفيد التنزيه وطردوا القول فيها على جميع صفات الله عز وجل، فنفوا صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم اتبعوا المتشابه، ولو اتبعوا المحكم ورجعوا إلى المحكم لكان القول واضحا ظاهرا لهم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد قال عن كتابه أن منه ما هو متشابه ومنه ما هو محكم، فالمؤمن يؤمن بالمتشابه ويعمل بالمحكم، فإن بدا له معنى في المتشابه يأخذ به ويقوله، إن لم يعلم يقول آمنا بالله وآمنا بما قال الله على ما أراد الله تبارك وتعالى. إذن الجدال في الحقيقة المذموم حرمه الله تبارك وتعالى وبين خطورته، وبين أهل العلم كذلك خطورته. والشيخ هنا يقول رحمه الله: ولا نماري في دين الله، يعني لا يجوز لنا أن نجادل في دين الله. وهذا أمر ذكره أهل الإسلام واهتموا به، وفي نصوص كثيرة عنهم يمنعون من الجدال أو من مجادلة أهل الباطل أصلا. لماذا؟ لأن أهل الباطل عندهم شبه، فإذا جادلتهم فقد يلبسون عليك في الدين، قد يلبسون عليك في الدين. وأكثر الذين تضرروا في الدين هم لسماعهم أهل الباطل ولفتح آذانهم لأهل الباطل، فتأتي الشبهة نسأل الله العافية فتقذف في قلب هذا الإنسان ولا يكون عنده حصانة، ما يكون عنده حصانة يردها، فنسأل الله العافية يقع في شراكها، يقع ماذا؟ في شراكها. لهذا الله تبارك وتعالى نهى عن سماع أهل الباطل كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لماذا؟ لأنك إذا استمعت لأهل الباطل فلا يبعد أن يقع في نفسك. وهذا كثير نسأل الله العافية، يبتلى بعض الناس بسماعه للباطل ويكون في عافية، ولكن حين يسمع الباطل يتأثر لذلك فيقع في شباك هذا الباطل، وقد لا يستطيع أن يتخلص، وقد يستدرجه الشيطان نسأل الله العافية لأحوال كثيرة. لذا يجب علينا نحن في هذا الزمان، وصار الباطل له قنوات كثيرة، وصار لا يستأذنك في أن يأتيك، يعني أنت لا تحتاج أو لست يعني ليس أهل الباطل مضطرون إلى أن تفتح أذنك لهم. لماذا؟ لأنهم مباشرة يرسلونه إليك وتجده في جوالك وتجده في الأجهزة المرئية هذه التي بين أيدي الناس يسمعون الباطل. والأصل في ذلك أنك الباطل تغلقه وأنك ترده وأنك لا تستمع إليه فضلا عن أن تنشره، لأن نشره إشكالية كبيرة ومحرم نشره. لماذا؟ لأنك تساعد أهل الباطل على نشره، تساعد أهل الباطل على نشره. الله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ليس إشاعتها فعلها، إنما إشاعتها ذكرها، إنما إشاعتها ذكرها. فلا يجوز أن تشيع الفاحشة فضلا عن أن تشيع الكفر، فضلا عن أن تشيع الكفر. فهذا باب الله تبارك وتعالى أدبنا وعلمنا أننا نغلق دونه الأذان، نغلق دونه الأذان ولا نسمح بأن يصل إلى القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ويقولون إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، لكثرة ماذا؟ تقلبه، فهو قد ينقلب إلى حق وقد ينقلب إلى باطل، والباطل إذا كثر على القلب لا يبعد أن يتأثر به الإنسان. لهذا حذر أهل العلم من ذلك وحذر السلف من ذلك. سئل الإمام مالك، سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون القدر، يعني يتجادلون في القدر؟ قال لم يكن شيء أكره إليهم من الخصومات، يعني من الجدل، وكانوا إذا ذكر لهم شيء من ذلك نفضوا أرديتهم وتفرقوا، نفضوا أرديتهم وتفرقوا، يريدون السلامة لأنفسهم، هذا وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ويقول الحسن رضي الله رحمه الله، الحسن البصري، جاءه رجل فقال تعالى حتى أخاصمك في الدين، حتى أخاصمك يعني أجادلك، فقال رحمه الله أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، فإن كنت أضللت دينك فالتمس، يعني ابحث عن دينك. أنا ديني قد تمكنت ولله الحمد منه وأعلمه وأعرفه وأنا مؤمن به ومستقر، أو عقيدتي ثابتة ولله الحمد ويقيني مستقر، فإن كنت أنت ضيعته فابحث عن دينك لأني أنا لست مضيعا لديني. وقال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما كنتم تعرفون. يعني إذا جالست أهل الباطل فإنه باب من الشر قد انفتح عليك، فإنه باب من الشر قد انفتح في الواقع عليك، وليس لك سلامة إلا أن يحفظك الله تبارك وتعالى أو أن يوفقك إلى أن تقوم من عند أهل الباطل. لهذا الله تبارك وتعالى أمر بالقر مع أهل الإيمان، أمر بالقر مع أهل الإيمان. لماذا؟ لأنهم سيأمرونك بحق ويدعونك إلى حق ويحذرونك من باطل ويجنبونك الباطل، فهذا مما يجب على المسلم أن يلتزمه حتى يسلم له دينه. وجاء رجل إلى وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى أكلما جاء رجل أجدل من رجل، يعني أكثر قدرة في الجدل، نترك ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام لأجل جدله؟ يعني ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نتركه لأجل أن فلانا من الناس يحسن الجدل؟ هذا أمر يجب أن ينتبه له الناس، وأن ما الله تبارك وتعالى هدانا له في كتابه وما هدانا له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وما يعني بينه أهل العلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن جاء بعدهم إنما هو الحق والذي ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد الحق إلا الضلال، فكل من خالف ذلك فهو على باب من أبواب الضلالة. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، الإمام الطحاوي رحمه الله يقول هنا: ولا نجادل في القرآن، يعني أن القرآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وأنزله الله تبارك وتعالى على نبينا، كما قال تبارك وتعالى: تنزيل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى لا يجوز لنا أن نجادل فيه، لا يجوز لنا أن نجادل فيه، بمعنى أن نتمارى في صحته مثلا أو في دلالة آياته الجدال المنهي عنه. أما الجدال الذي يكون فيه محاولة الفهم لكلام الله عز وجل فهذا مطلوب بدون خصومة، بدون خصومة بين المتجادلين. أما إذا كان جدالا فيه خصومة فلا يجوز. أما إذا كان مراء في القرآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن نزل على 7 أحرف، على أي حرف قرأتم فقد أصبتم، على أي حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تتماروا فيه، يعني لا تتجادلوا في صحته، فإن المراء فيه كفر، فإن المراء في القرآن كفر. لماذا؟ لأنك إما أن تثبت صحة هذه الآية أو تنفيها، فإن أثبتت صحتها أنت ونفاها الذي أمامك فأنت نفيت كلام الله عز وجل، وأي آية تنفيها من كلام الله تبارك وتعالى فإن ذلك باب من أبواب الكفر ومن أبواب الردة. فإن مما يجمع عليه أهل الإسلام أن القرآن هو هذا الكتاب الذي يبتدئ بالفاتحة ويختتم بسورة الناس، فكل من نفى شيئا منه فإنه يدخل في الكفر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظه، قد تكفل بحفظه، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فلا يجوز لأحد أن يجادل في ذلك. وسبق أن ذكرت لكم كيف أن الله تبارك وتعالى هيأ من الأسباب للقرآن الكريم ما لم يتهيأ لكتاب آخر، ما لم يتهيأ لكتاب آخر، فقد حفظه النبي صلى الله عليه وسلم، ودون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا، فإذا كان القرآن محفوظا في الصدور مكتوبا في السطور أيضا، يعني في نفس الوقت الذي هو محفوظ في قلوبهم وفي صدورهم هو مكتوب في سطورهم. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، جمعه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه بواسطة عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ثم بعده ب13 سنة تقريبا أو نحوها جمعه عثمان رضي الله تعالى عنه جمعا آخر على قراءة واحدة، على قراءة واحدة وهي لغة قريش، وهي لغة قريش. في الوقت نفسه كان المسلمون يحفظون القرآن من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم صار المسلمون الذين يحفظون القرآن بعشرات الألوف، بل ربما مئات الألوف الذين يحفظون القرآن من المسلمين. فإذا القرآن تهيأ له من الأسباب ما لا يمكن معه أن يقع فيه التحريف، ما لا يمكن أن يقع. لهذا لك أن تقول وأنت جازم وتحلف بذلك ما شئت من الأيمان أن القرآن الكريم لا يمكن تحريفه بحال من الأحوال، أن القرآن الكريم لا يمكن تحريفه بحال من الأحوال، وأن هذا القرآن قد هيأ الله له من الأسباب التي تجعل تحريفه مستحيلا. تحريف كتاب الله مستحيل بكل ما تعنيه هذه الكلمة. لماذا؟ لأنه كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كتب في زمن أبي بكر، نفس الكتاب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون فقط جمع في كتاب واحد، ثم جمع في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه في قراءة واحدة في مصحف واحد في مصحف إمام، وأرسل لحواضر الإسلام هذا الكتاب الذي يسمونه المصحف الإمام، يسمونه ماذا؟ المصحف الإمام، مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه، في الوقت الذي كان المسلمون يتداولونه قراءة، ويحفظونه تلقيا. فتهيأ للقرآن حفظه لفظا ومشافهة وحفظه رسما وكتابة وحفظه ماذا؟ رسما وكتابة. فصار لا يمكن بحال من الأحوال أن يحرف مهما حاولت، فأنت لا تستطيع أن تزيد فيه حرف ولا أن تنقص منه حرف. بل إنه مما يجمع عليه أهل الإسلام أن الكتاب القرآن الكريم لم يقع فيه أي تغيير ولا أي تبديل، ولله الحمد. ولك أن تباهل الناس كلهم على هذه الحقيقة، وهذه حقيقة ثابتة تاريخية وواقعية، ثابتة تاريخيا وواقعيا، بحيث أنه لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم تغيير. حتى لو أنه جاء في القرآن في الطباعة خطأ طباعي، فسيأتيك من يصحح هذا الخطأ من أمريكا، وربما من الصين، وربما من روسيا، وربما من الهند، وربما من تركيا، وربما من أندونيسيا، سيأتيك من يصحح لك هذا الخطأ الموجود، فضلا عن البلاد العربية. لماذا؟ لأن القرآن صار مستعصيا تماما على التحريف، صار مستعصيا تماما على التحريف. يقول أحد الدارسين في فرنسا، يقول عنده كان مستشرق، وهو من كبار المستشرقين، أو هو من أكبر المستشرقين الفرنسيين، وكان ذا علم بالتاريخ والآثار، وله عناية كبيرة بالمخطوطات، وله في الأصل عداوة للإسلام حقيقة، يعني تعرف أنه من الناس الذين يعادون الإسلام، لكن ما مات عليه الله أعلم به. فيقول هذا المستشرق لهذا التلميذ، يقول ونحن مجموعة من تلاميذه كنا، يقول إننا منذ ثلاثة أجيال، انظر، يقول نحن منذ ثلاثة أجيال نجمع نسخ المصاحف ومخطوطات المصاحف، حتى أننا كنا نبحث عن القصاصات المخطوطة، نبحث عن القصاصات المخطوطة والمنفردة التي تكون قطعة وحدها في مكان ما، أو جزء مكتوب في كتاب. يقول كنا نبحث عن اختلاف في آية أو في كلمة أو في حركة، يقول لم نجد هذا الاختلاف. يقول خلال ثلاثة أجيال، هو يعني هو كبير المستشرقين ويقول هذا الكلام، يقول إننا خلال ثلاثة أجيال ونحن نحاول أن نجد نسخة تختلف عن نسخة من نسخ عثمان التي كتبها رضي الله عنه، يختلف بعضها عن بعض. قال لم نجد ذلك، مما صار عندنا يقين أن هذا الكتاب الذي يقرأه المسلمون هو الكتاب الذي كان يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا دلائل يظهرها الله تبارك وتعالى، ونحن في الحقيقة غير محتاجين لذلك، لأننا إذا اطلعنا على تاريخ هذا الكتاب ندرك هذه الحقيقة، وأن كل من جادل في القرآن فهو في الحقيقة مجادل بالباطل. ومن أراد الهمز القرآني ولمزه بما يجادل فيه، فهو في الحقيقة لا شك إن أن ذلك يعود إلى مرض في قلبه أو كفر أو عداوة للإسلام والمسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.